الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. مما أورده المؤلف هنا في باب دعاء قنوت الوتر حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول في آخر الوتر: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. هذا الحديث أخرجه أصحاب السنن الأربع والإمام أحمد في المسند وآخرون. قال عنه الترمذي: حسن غريب. وقال العراقي: فيه انقطاع، ولكن صححه الحافظ ابن حجر والشيخ أحمد شاكر الشيخ ناصر الدين الألباني، وحسنه الشيخ عبد العزيز ابن باز رحم الله الجميع. قوله هنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر الوتر، آخر الوتر، ما المراد بهذه الجملة؟ كان يقول في آخر الوتر، في آخر الوتر تحتمل أن يكون المقصود في آخر دعاء الوتر، وهذا الذي فهمه المؤلف فأورده هنا في جملة الأدعية التي تقال في قنوت الوتر. ويحتمل معنى آخر في آخر الوتر أن المقصود به يعني بعد الفراغ من صلاة الوتر، أن ذلك مما يقال بعدها، أي بعد السلام، كما سيأتي في قول سبحان الملك القدوس ثلاثا، فهذا يقال بعد الوتر. هنا هل هذا منه مما يقال بعد الوتر؟ هكذا فهم بعض أهل العلم ومشى عليه بعض الشراح، و يحتج هؤلاء برواية عند النسائي في السنن الكبرى، وهي أيضا عنده في عمل اليوم والليلة، وبوب لها بباب متحد في الكتابين في السنن الكبرى وفي عمل اليوم والليلة. يقول باب: ما يقول إذا فرغ من صلاته وتبوأ مضجعه. إذا انتهى من صلاة، أي صلاة اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتر، ما يقول إذا فرغ من صلاته وتبوأ مضجعه. أكذا بوب له النسائي رحمه الله في الكتابين، لكن هذا الحديث بهذه الرواية في الكتابين وفي غيرهما من الكتب التي ذكرت هذه الزيادة جاء عن علي رضي الله عنه من رواية إبراهيم بن عبد الله بن عبد القاري، فهذا لم يسمع من علي رضي الله عنه، وهذا غير الإسناد الذي جاء به هذا الحديث وصححه أهل العلم، حكموا عليه بالصحة من غير هذا الطريق، إنما من طريق عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن علي رضي الله عنه، وهذا الإسناد صحيح، وبعضهم يقول حسن. لاحظوا هذه الرواية أنه يقول إذا، يقول ذلك متى؟ إذا فرغ من صلاته وتبوأ مضجعه. وفي لفظ لهذا الحديث عند الترمذي وأبي يعلى في مسنده: كان يقول في وتره، كان يقول في وتره. هذه اللفظة في وتره تدل على ماذا؟ أنه يقول ذلك في نفس الوتر، في نفس الدعاء، دعاء القنوت. فصار الألفاظ عندنا ثلاث: لفظة تدل على أنه في دعاء القنوت، في الوتر، في نفس الوتر، فإن في للظرفية، فهذا لفظ الترمذي وأبي يعلى نفس الحديث. وفي لفظ آخر يحتمل وهو اللفظ الذي عند النسائي في الكبرى سنن الكبرى وفي عمل اليوم والليلة أنه كان يقول نعم يعني في آخر وتره في آخر وتره. فهذا يحتمل. اللفظة الثالثة صريحة أن ذلك بعد الفراغ لكنها لا تصح. فإذا إذا بقي عندنا لفظان، الأول يحتمل في آخر وتره، والثاني أنه يقول في وتره، فيمكن أن تكون إحدى الروايتين مفسرة للأخر، ويقال إن ذلك مما يقال بعد الدعاء، يعني يقوله في آخر وتره في آخر الدعاء فيذكر هذا، ويقول اللهم أني أعوذ برضاك من سخطك. هنا يستعيذ بالصفة صفة الرضا من الغضب، فهذه أوصاف لله تبارك وتعالى. كذلك يستعيذ بالمعافاة، وعرفنا أن المعافاة معنى واسع تشمل الدين والدنيا والآخرة، فهذه المعافاة يستعيذ بها من العقوبة، فمعافاته وعقوبته كل ذلك من أفعاله تبارك وتعالى. وعرفنا أن الصفة يصح الاستعاذة بها، قل أعوذ بوجهك، صفة الذات غير المعنوية، وكذلك أيضا الصفات المعنوية، قل أعوذ بوجهك الكريم، هذه صفة ذاتية غير معنوية، ويقول سلطانك القديم، فهذه من الصفات المعنوية. كذلك حينما يقول أعوذ بعظمتك، أعوذ بعزتك، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، أعوذ بكلمات الله التامات، فإن الكلمات سواء قيل إنها الكلمات الكونية قدرية أو قيل الكلمات الشرعية كما مضى، كل ذلك يرجع إلى الصفة، وهي كلامه تبارك وتعالى، وكلامه صفة من صفاته، فيصح الاستعاذة بالصفة. ذكرنا في بعض المناسبات أن هذا بخلاف الدعاء، فإنه لا يدعو الصفة يقول يا عزة الله، يا رحمة الله، أدركيني، ارحميني، يا عظمة الله، يا قوة الله، انصريني، وإنما يدعو ربه تبارك وتعالى بأسمائه التي تكون مناسبة للحال ومقتضى هذا الدعاء، فيقول يا عزيز، يا قوي، انصرني، يا نصير. وهنا يقول أعوذ بكلمة، يقول أعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك، أعوذ بك منك، أعوذ بك يعني ألتجئ إليك يا رب، فلا يملك مع الله أحد شيئا، أعوذ بك منك، فلا يعيذ من الله تبارك وتعالى إلا هو. وفي بعض الروايات بدأ بالمعافاة ثم الرضا، يعني يكون هكذا، أعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ برضاك من سخطك. لكن هذه هي الرواية المشهورة التي أوردها المؤلف هنا. أعوذ بك منك، هنا كما قال الله عز وجل ويحذركم الله نفسه، ففروا إلى الله، فالله تبارك وتعالى إذا خافه العبد فر ولجأ إليه، فلا ملجأ منه إلا إليه، فالمخلوق إذا خفته فررت منه، والله تبارك وتعالى إذا خفته انطرحت بين يديه ولجأت إليه. لا أحصي ثناء عليك، احنا عرفنا أن الثناء هو إعادة الحمد ثانيا، إضافة الكمالات لله تبارك وتعالى، هذا هو الحمد، إعادته ثانيا هذا هو الثناء، كما يدل عليه الحديث المشهور إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى من التثنية، أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، فالمجد هو الكثرة، يدل على الكثرة في أوصاف الكمال، كثرة الكمالات يقال له المجد. لا أحصي ثناء عليك، أي لا أطيقه ولا أبلغه حصرا وعددا. فنفي الإحصاء هنا بمعنى العد، وأصله كما يقول بعضهم كان العد بالحصى. لا أحصي ثناء عليك، يعني أن ذلك يفوت العد، وإذا كان كذلك فمعنى ذلك أن العبد لا يطيقه، لا يطيق الثناء على الله تبارك وتعالى. وجاء في رواية عند النسائي في الكبرى، وكذلك أيضا في عمل اليوم والليلة، وعند الطبراني في الأوسط، وعند البيهقي في السنن الكبرى، أنه قال لا أحصي ثناء عليك ولو حرصت. لكن هذه الرواية جاءت بنفس الطريق السابق، وهي طريق لا تصح، لا تصح. فهنا إذن بمعنى لا أحصي ثناء عليك، أي لا أطيقه، لا أستطيع أن أؤدي الثناء عليك على الوجه اللائق، لا أطيق أن أعد وأحصر فردا من أفراد الثناء عليك يا رب. وذلك أن نعم الله عز وجل متتابعة، وأن آلاءه كثيرة جدا، وكذلك أيضا فالعبد يعجز عن شكرها، وكذلك أيضا أوصافه وأسماؤه الحسنى التي تتضمن أوصاف الكمال لا يحصيها العبد. ولهذا أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو ذكرته في كتابك، أو علمته أحد من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فإذا كان هناك أسماء استأثر بها في علم الغيب عنده، فمعنى ذلك أن العباد لا يحصون الثناء عليه. فهذه الأسماء متضمنة لأوصاف، وكما ذكرنا في الكلام على الأسماء الحسنى أن الراجح أن جميع الأسماء الحسنى أنها مشتقة، وقلنا إن المشتق أبلغ من الجامد، لأن المشتق يتضمن صفة، وأن الراجح في لفظ الجلالة الله أنه مشتق يتضمن صفة الإلهية. كل ذلك فالمقصود إذا كان هناك أسماء استأثر بها في علم الغيب عنده، إذن كيف يستطيع العبد أيضا أن يحصي الثناء عليه في أمر قد غيب عنه مع كثرة كمالاته وتتابع آلائه؟ العبد لا يستطيع أن يحصي شكر نعمة واحدة أنعم الله تبارك وتعالى بها عليه. الإنسان لكنه يغفل وينسى كثيرا، وإذا أصابه شيء من الضر أو الأذى أو نحو ذلك نسي فيوض النعم التي هو مغمور بها، وعافية الله عز وجل المتتابعة عليه لو توقف في عرق لتحول ذلك اليوم إلى حال أخرى لهذا الإنسان ولأهل بيته. واشتغل الناس بحاله والسؤال عنه عرق واحد توقف في قطرة دم، أو توقف شيء من هذه الأعضاء، الكلى، الكبد، الرئة، لو وجد ثقب في الرئة لرأيت الإنسان كيف يحاول أن يفر في كل اتجاه، يريد أن يتنفس ما يستطيع، ثقب في الرئة. أحيانا لا يدرى ما سببه، لكن هو جالس بينما هو يضحك ويمرح، وإذا به يتحول لشيء آخر، يريد أن يتنفس لا يستطيع، يجري والناس يجرون خلفه ويحاولون إدراكه ولا يدرون ما به. يعرف تلك الساعة أن الدنيا لا تساوي شيئا إزاء نعمة واحدة. لو قيل تدفع الدنيا الآن قال أدفع كل شيء في سبيل أن يتراد إليه النفس. ومن رأى مشهدا مثل هذا ورأى حال هذا الإنسان عرف هذه النعم الكثيرة التي لا يحصي الإنسان عدها. وقل مثل ذلك في أشياء كثيرة جدا قد نعرف بعضها إذا ذهبنا إلى المستشفيات ورأينا حال الناس وحال المرضى وأنواع الأمراض الكثيرة الفاشية والأمراض النادرة التي قد لا تصيب إلا واحد من ملايين في العالم. يحمد الإنسان ربه على هذا ويعلم أنه لا يحصي إذن عليه أن يجد ويجتهد ويستغفر من التقصير. والله عز وجل يقول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ثم الله تبارك وتعالى وصف هذا الإنسان أن الإنسان لظلوم كفار. فمن ثم فإنه يعلن عجزه أنت كما أثنيت على نفسك. احتمل أن ما هذه موصولة، يعني أنت كما أثنيت يعني كالذي أثنيت على نفسك، أو موصوفة أنت كما أثنيت على نفسك، والكاف في معنى مثل، يعني مثل ما أثنيت على نفسك. أكذا يحتمل اللفظ والله تعالى أعلم، يعني أنت تقدر على إحصاء ثنائك، أو أنت إنما كمالك بحسب ثنائك على نفسك، ولكن الخلق يتقاصرون دونه فلا يبلغون ذلك ولا يقربون منه. وهذا في إثبات صفة النفس، أنت كما أثنيت على نفسك، عند من جعل النفس صفة من صفات الله تبارك وتعالى. والجمهور يقولون بأن النفس هنا بمعنى الذات، أنت كما أثنيت على نفسك أي على ذاتك، تقول جاء زيد نفسه، يعني الذات، ذات زيد. وهذا على كل حال الله تبارك وتعالى يقول يحذركم الله نفسه، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، كتب ربكم على نفسه الرحمة يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. وهكذا في الحديث المشهور فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. شيخ الإسلام رحمه الله يقول بأن نفسه تبارك وتعالى هي ذاته المتصفة بصفاته، وليس المراد بها ذاتا منفكة عن الصفات، ولا المراد بها صفة للذات. أكذا قال شيخ الإسلام رحمه الله، وأورد جملة من النصوص منها بعض ما أوردته هنا، ويقول بأن ذلك قول عامة أهل العلم الجمهور بأن النفس هي الذات المتصفة بصفات الكمال، مع أن بعض أهل السنة عدوا النفس من جملة الصفات، من جملة الصفات جعلوها صفة. كابن خزيمة رحمه الله في كتابه التوحيد قال في أوله، فأول ما نبدأ به من ذكر صفات خالقنا جل وعلا في كتابه هذا ذكر نفسه، جل ربنا عن أن تكون نفسه كنفس خلقه، وعز أن يكون عدما لا نفس له، فجعلها من جملة الصفات. كذلك عبد الغني المقدسي رحمه الله قالوا مما نطق به القرآن وصح به النقل من الصفات النفس، من الصفات النفس. كذلك البغوي من المعاصرين أو من المتأخرين الشيخ صديق حسن خان رحمه الله، فإنه ذكر ذلك في جملة الصفات، من جملة الصفات في كتابه قطف الثمر. لكن في كتابه الآخر الذي هو فتح البيان ذكر بأن النفس هي الذات، ولكن مثل هذا قد يكون مما نقله عن الشوكاني، لأنه تابع الشوكاني في عامة ما ذكره في كتابه فتح القدير، ونقل العبارات حتى ما وقع فيه شيء من التأويل للشوكاني تابعه عليه الشيخ صديق حسن خان، تأويل بعض الصفات. وهكذا حال الكتاب، إلا أنه فرق الآثار التي نقلها الشوكاني من الدر المنثور يجعلها مفردة في آخر تفسير كل مقطع، فرقها في مواضعها عند تفسير الآية، وزاد بعض زيادة اليسيرة من بعض كتب المتأخرين، وإلا الكتاب هو الكتاب. يعني من عنده كتاب فتح القدير للشوكاني لا يحتاج إلى فتح البيان لصديق حسن خان، ونسخة منه تقريبا تقريبا. لكنه إذا جاء عن ذكر الشوكاني، الشوكاني يقول وقد حققنا هذه المسألة في السيل الجرار أو في نيل الأوطار، يقول وقد حققها العلامة الشوكاني في السيل الجرار أو في نيل الأوطار فقط، زيادات يسيرة لا تكاد تذكر من بعض كتب المتأخرين. فمثل هذه المتابعات يعني لا يقال إن ذلك تبناه تماما، لكنه نقل ما في الكتاب الآخر. وعلى كل حال هذا في آخر هذا الذكر لاحظوا أنه قال فيه: أنت كما أثنيت على نفسك. فهذا كأنه يعني هو اعتراف بالتقصير، اعتراف بالعجز، وذلك أنه كأنه مستغفر من تقصيره هذا، فيعلن عجزه وأن الله تبارك وتعالى هو الذي يثني على نفسه بما يليق بجلاله وعظمته، وهو الذي يحصي ذلك دون من سواه. والعبد مقصر في بلوغ الواجب بحق ربه تبارك وتعالى والثناء عليه. والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعليه وصحبه. غدا إن شاء الله لا يكون عندنا تعليق، أربعاء ليلة الخميس، ولا الخميس ليلة الجمعة، وأما الجمعة فلعله إن شاء الله. طيب، عندكم سؤال؟ السلام عليكم.